القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان هلبي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع صانع الجمال في كل مجال وإذا كنا نبحث عن صانع الجمال فحلقتنا الليلة مع مصدر الجمال والحنان في هذا الكون في كل عام أصدقائنا في شهر مارس نحتفل بالمرأة المرأة الأخت الابنة الزوجة لكن حلقتنا الليلة حلقة خاصة مع نبع الحنان التي تمنح بلا منع وتعطي بلا حجب ولأنها رمز للتفاني وإنكار الذات فلا بد أن نتوقف معها أن نقدم لها كل التحية والإعزاز والإجلال عن الأم في كل زمان ومكان الأم التي ما زالت تضمنا في أحضانها والأم التي توارت بجسدها لكنها باقية بروحها التي ترفرف حول أبنائها مع الأم وعن الأم نقدم لكم حلقة الليلة ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب ضيوفنا الليلة أصدقائنا الأعزاء الفنانين الكبيرين الدكتور أيمن صبحي الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه والدكتوراه هو حاصل عليها في الدراما من المعهد العالي للنقد الأدبي هو أيضا عازف للعود مطرب يغني بأكثر من لغة وهو ممثل أهلا بحضرتك دكتور أيمن مشرفنا أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين معنا أيضا الأستاذ رمضان العجمي كاتب وشاعر غنائي عضو جمعية المؤلفين والملحنين بمصر وفرنسا أهلا بحضرتك معنا أهلا أستاذ رمضان أهلا بحضرتك كما قلنا هي حلقة خاصة عن الأم وللأم لذا نبدأها بالإبداع لصاحبة أجمل إبداع منصر يا أمي في حقك كتير ودايما تسامحي ودايما تسامحي ودايما تسامحي وقلبك كبير وماشي مين اللي كبر مقصر في حقك يا أغلى الأحباء، ومين اللي كبر وعلم وربى، ومهما أوفي لا يمكن أوفي لا، مهما أوفي لا يمكن أوفي، وكلك سماحة وكلك سماحة وطيبة ومحبة، وماشي بدعاك ودايما رضاك، مطمني دايما وعايش بخير، مقصر يا أمي مقصر كتير، ودايما تسامحي وقلبك كبير، قلبك كبير، قلبك كبير يا أمي. الله الله الله الله، أبدعتما أبدعتما، وحقا وصدقا مهما فعل الإنسان لأمه فهو مقصر في حقها. كل كلمات الدنيا لن تفيها حقها، لكن مع الأستاذ رمضان العجمي الذي عبر بكلماته الراقية الجميلة عن مشاعره تجاه الأم، أسأل الأستاذ رمضان، أين هي الكلمات المعبرة عن الأم، عن نبع الحنان، عن مصدر العطاء في هذا الكون؟ هل تتناسب كل الكلمات التي كتبت في شعرنا الغنائي العربي مع قيمة الأم وقدرها؟ عيد الأم اللي بتواكب مع أعياد الربيع والأمل والسعادة، سؤال حضرتك مهم جدا جدا. ما فيش أغنية عملت في مصر والعالم العربي زي ست الحبايب يا حبيبة حسين السيد. الأغنية المهمة والرئيسية مهما كتبنا وسمعنا مش هتيجي زي ست الحبايب يا حبيبي حقيقة يعني. لكن تبقى الكلمات المعبرة عن المشاعر توحي طبعا بما يشعر به الإنسان، وكل شاعر بيعبر بطريقة خاصة. نعم. هذا بالنسبة للكلمات. أما عن الألحان، كيف يستطيع اللحن المؤثر أن يصل بهذه المشاعر النبيلة بكل ما فيها من صدق في التعبير تجاه الأم؟ يعني الكلمات تعبر بطريقتها، كيف يعبر اللحن بطريقته عما نكنه لكل أم؟ هو الحقيقة يعني اللحن وإن كان يعني لن يوفي الأم حقها، لكن زي الأم يعني ما هي بتفرح بأي شيء يقدمه الابن، فبرضو يعني أتصور أن الأمهات ممكن بقلبهم الحلو هيبقوا مبسوطين بأي تعبير صادق عن محبة الأبناء للأمهات. وده حتى خلف في ذهني يجي، هو مين ست الحبايب اللي سبب الأغنية؟ الحقيقة أن ست الحبايب هو الشاعر الكبير حسين السيد نفسه. تمام. زيه طبعا أستاذنا رمضان اللي هو يعني أقدر مننا بالكلام في النقطة دي، بس يعني أقصد أقول هو لما قال لموسيقار الأجيال مش هنعمل أغنية عن الأم، قال له سمعني وأنا أشوف، قال طب أكتب زي ما أستاذ رمضان قال دلوقتي، قال طب أكتب إيه؟ فاتصلت بيه والدته بتدلعه بتقول له ازيك يا ست الحبايب، قال ايوه ست الحبايب، هي اللي بتقول له لاستاذ حسين السيد هو ست الحبايب. يعني وده يورينا حتى هو كان ما شاء الله صاحب مصانع، ويعني هو من هو اقتصاديا. ولذلك من الحاجات اللي طربت ليها جدا الفنانه الكبيره فردوس عبد الحميد كانت بتحكي ازاي وهي كانت بتصور مع امنا العظيمه الله يرحمها سيدة أمينة رزق. والدة السيدة أمينة رزق كانت تعيش وكانت بتطارد أمنا الفنانة أمينة رزق بالسندوتشات في البريك، تقول لها لا تعالي يا بنتي أمينة كل من الخوف عليها والحرص يعني عليها. يعني اللي احنا الأستاذة الكبيرة أمينة رزق بالنسبة لنا أم الفنانين وأم ومع ذلك هي أستاذة فردوس بتقول إن أنا شفت مامتها بقى بتعاملها على أنها كما لو كانت لسه يعني طفلة صغيرة. ومن هذا الحنان استقت أمينة رزق كمية الحنان التي تقوم بأدائها أمام الشاشة. مثلا حضرتك قلت تفسير عبقري دلوقتي أنه يعني طيب إزاي يتنقل لملايين العرب وربما حتى اللي يحب الفن العربي من غير العرب. صحيح. إزاي اتنقلت طاقة الأمومة دي اللي هي في التمثيل إلى الجميع. طبعا الأم لن نفيها حقها في الحديث بالكلمات، لكن أيضا الأم ترضى بالقليل والقليل من أبنائها. نعم. كيف تعتقد حضرتك أستاذ رمضان العجمي كم السعادة الذي يمكن أن تشعر به الأم من سماع أغنية مخصصة لها؟ يعني إلى حد ما أنا بعبر بطريقتي عن ده، هو ما فيش حد يقدر يوفي جمال الأم. فأنا خدت مقصر يا أمي. نعم. وبنيت عليها وهو معنى يشعر به كل إنسان تجاه الأم. بالزبط. أنه مهما قدم لها فهو مقصر في حقها. نعم نعم. صحيح. نعم. هل حضرتك وأنت تقوم بكتابة هذه الأغنية أو غيرها التي تتحدث عن الأم يكون في بالك فعلا إسعاد الأم بهذه الكلمات أم التعبير عن مشاعرك وفقط؟ لا، تعبير عن مشاعرنا في المقام الأول. نعم. وبالنسبة للألحان أيضا دكتور أيمن، وأنت تقوم بتلحين هذه الأعمال الجميلة التي نهديها إلى كل أم اليوم ونقول لها كل عام وكل لحظة وأنت بخير، كيف تعزف هذه الريشة على العود الألحان التي تسعد الأم؟ هو الحقيقة برضو جاء في ذهني أستاذ محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، قال أنا ما شعرتش إن أنا كبرت غير لما توفيت أمي. ففعلا الواحد بيشعر إن الأم كما لو كانت حاجة سماوية موجودة في الأرض، الملاك الحارس. كان الواحد وهو صغير بيظن إن يعني ما هو الطيبة هي الأساس في الناس والمحبة الأساس في الناس، وطبعا كل ما بيتقدم بالعمر بيكتشف الحقيقة يعني. صحيح. لكن لأن هو كان مع الأم التي هي مصدر المشاعر الجميلة والنبيلة، فهو يعتقد إن كل البشر مثله. لكن بيدرك بقى بعد كده كل ما الواحد بيكبر إن يعني قد إيه المحبة بتاعت الأم دي يعني هي هبة من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان يعني تعينه في مشوار الحياة بتاعه. صحيح. أستاذ رمضان العجمي، حضرتك كاتب وشاعر، هل تظن أن الكلمات التي تكتب بصدق عن الأم قادرة على الوصول للقلب وقادرة على التأثير في مشاعر المتلقي؟ بلا شك طبعا، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب، وهذا أيضا شائع في حياتنا. والدكتور أيمن عنده مشهد حياتي يؤكد على هذا. كنت مرة معايا العود، وبعدين كان في وقت فطلعت العود وقلت أغنية ست الحبايب، لقيت زميلتي بتقول أنا اتصلت دلوقتي بماما وهي بتعيط. قالت لي أصلا قبل ما انزل كان في مناقشة بيننا وحسيت ان هي اتضايقت وكده، فاتصلت بيها بعد الأغنية واعتذرت لها يعني. إذن لهذه الدرجة يمكن أن تؤثر الأغنية الصادقة في مشاعر الإنسان لتدفعه إلى الاعتذار لأمه إذا كان مخطئا في حقها، هل هذا صحيح؟ أيوة. وأنا حتى بيجي في ذهني يعني كلمة الشاعر الكبير جبران، إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. يعني إحنا إيه ممكن حاجة تودينا في اتجاه وحاجة تودينا في اتجاه تاني، فإذا كل ما كان الاتجاه إيجابي يبقى كويس، يبقى احنا ماشيين في الطريق. نعم. الصحيح. صحيح. وهي فرصة لنستمع من هذه الأيقونة التي وصفها الدكتور أيمن صبحي بهذا الوصف، أيقونة عيد الأم، أغنية ست الحبايب. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري نالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمي زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم دكتور رمضان العجمي، ونحن في شهر المرأة بشكل عام كما قلنا، ماذا تقول للمرأة بشكل عام من كلمات في أغنيتك؟ أنا بالنسبة لي المرأة متمثلة في والدتي، مهما قلت مش أقولها أكتر من مؤثر يا أمي في حق كتير، ودايما تسامحي وقلبك كبير وماشي بدعاكي ودايما رضاكي مطمني دايما وعايش بخير. مقصر يا أمي في حقك كتير، مقصر في حقك يا أغلى الأحبة، ومين اللي كبر وعلم وربى، ومهما أوفي لا يمكن أوفي، وكلك سماحة وطيبة ومحبة، وماشي بدعاكي ودايما رضاكي مطمني دايما وعايش بخير. مقصر يا أمي في حقك كتير. الله الله الله، وكلنا مقصرون، لكن ما يعني نتمناه أن تصل المشاعر الصادقة من قلب كل ابن إلى أمه في هذا اليوم. وطبعا ليس يوما واحدا هو يوم مخصص لتكريم الأم، وإنما هي فرصة لأن نقول لكل إنسان تذكر حق الأم عليك. الإبداع الفني الراقي الذي يدفع البشر للرقي بمشاعرهم إلى التواصل مع أحبائهم، وفي المقدمة تأتي الأم. كيف يكون هذا الإبداع دكتور أيمن؟ هو الحقيقة أنه يعني الواحد يكتشف منطقة الإحساس جواه، فهيجد أنه هو مدين بها للأم. يعني حتى اللي هو تهذيب الإحساس من الصغر لغاية الممات، هو بيبقى الأم مع الواحد فيه، ممكن بنظرة تغير له إحساس، يعني إنها نظرة رضا فيمشي في الطريق ده على طول وينمي نفسه في الحاجات الإيجابية، ممكن بنظرة عتاب يبتدي هو يغير من الإحساس اللي هو كان مضايق والدته. يعني أقصد أقول الأم مؤشر الإحساس في الحياة، اللي هي البوصلة اللي بتوري الواحد يعني طريق النجاة. ومع ذلك حتى الأمهات، مش الحاجات اللي فيها شجن أو كده، يعني متداول دلوقتي على النت مثلا الأمهات بيقولوا إحنا لا نسمح بالزج في اسمنا في إعلانات كسرولات وإعلانات حلل وإعلانات بتاع، إحنا أكبر من كده، إحنا عايزين ذهب. فقصد أقول يعني حتى الأم لما هي بتكون الحاجة الجميلة في حياتنا، وإن كانت المرأة من بدايتها حتى كطفل، أنت عارف حضرتك الفنان عبد الحليم حافظ كان يقول أنا لو هخلف أحب أجيب بنت عشان الطفولة بنت، وبالتالي برضو الأنسة الجميلة هي حلم كل شاب وكل رجل، وهي مشروع أم بعد كده، فتبقى برضو عطائها بيستمر. يعني والابنة في حياة الأب طبعا، والابنة في حياة الأب. فإذا المرأة في كل أحوالها هي قيمة عظيمة في حد ذاتها، ليس من أجل أحد، وإنما برضو بارتياحها للعطاء من أجل الآخرين، فهي بتبقى المصدر البهجة في الحياة عبر كل فترات حياة الإنسان. وهي أجمل كلمات نستطيع أن نختم بها هذه الحلقة. لكل امرأة كانت أما أو ابنة أو أختا أو زوجة من هذا المصدر الجميل للإلهام ونبع الجمال في هذا الكون. وتلك الكلمات التي قالها الدكتور أيمن صبحي. شكرا جزيلا لحضرتك لهذه الكلمات الجميلة في حق المرأة. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا الكاتب والشاعر الغنائي الأستاذ رمضان العجمي. أشكر حضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. التحية لكل امرأة في هذا اليوم ولكل أم على مر كل الأيام. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان.